هذا الله جل وعلا هو الذي أوجبه على نفسه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.